الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أثنى على أنبيائه في كتابه الكريم بخصلة جليلة عظيمة وهي بر الوالدين، فقال جل من قائل في ثنائه على نبيه يحيى عليه السلام: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. وحين أنطق المسيح عليه السلام في المهد صبيًا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًا وجعلني مباركًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا، وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. وحكى ربنا جل جلاله عن نبيه إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه الكافر الجاحد حين تهدده وتوعده وقال له: لأرجمنك واهجرني مليًا، كان جواب الخليل عليه السلام: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لم يقابل غلظة أبيه بغلظة، ولا إساءته بإساءة، ولا جحوده بجحود، بل قابله بالبر والإحسان والوعد الطيب. فكافأ الله الخليل إبراهيم عليه السلام بأن رزقه ولداً برًا تقيًا مؤدبًا، حتى في حال مواجهة الموت قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل جلاله قد قرن حق الوالدين بحقه، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأوصانا ربنا جل جلاله بالوالدين في مواضع من كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وبين ربنا جل جلاله أن تلك الوصية قد تواترت في شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبين ربنا جل جلاله أنه كتب على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين أيها المسلمون عباد الله الإحسان إليهما والعطف عليهما والسعي في قضاء حوائجهما وطاعة أمرهما وإنانة القول معهما والتماس رضاهما بكل سبيل، هذا هو البر الذي أمرنا به، ورتب عليه ربنا جل جلاله أعظم الجزاء والثواب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هكذا رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فاضل بين الأعمال، فجعل أحبها إلى الله الصلاة على وقتها. ثم في الرتبة الثانية بر الوالدين، ثم يأتي ثالثا الجهاد في سبيل الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن جاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هجرت الشرك وبقي الجهاد، هل تركت أحدا من والديك باليمن؟ قال: بل كلاهما يا رسول الله. قال: هل أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فإن أذنا وإلا فبرهما. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستأذن والديه فإن أذنا، وإلا فإنه يلزم طاعتهما ويعامل الله عز وجل في برهما. وكذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال له صلوات ربي وسلامه عليه: أأحد من والديك حي؟ قال: أمي. قال: فقابل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. قابل الله في برها، عامل الله عز وجل في برك لأمك، فإن وفقت لذلك، إن كنت بارا حقا بأمك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس برا، ما كان يلقي الكلام هكذا ثم حاله يخالف مقاله، معاذ الله. يقول أبو الطفيل الدوسي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة يقسم لحما، إذ أقبلت امرأة فبسط لها رداءه فجلست عليه، فسألت: من هذه المرأة؟ فقيل لي: هذه أمه التي أرضعته، حليمة بنت أبي لؤيب السعدية. لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بأن يرحب بها، ولا أن يهش في وجهها، ولا أن يقسم لها من اللحم الذي عنده، بل خلع رداءه صلوات ربي وسلامه عليه وبسطه لها. من أجل أن تجلس عليه غاية التوقير والاحترام والبر والإحسان من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء على قبر فجلس عنده يبكي حتى أبكى الناس، ثم قال: هذا قبر أم محمد، يعني آمنة بنت وهب، هذا قبر أم محمد، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. يزور قبر أمه ويبكي عنده بعد أن ماتت بعشرات السنين، بعد أن صار رسول النبي، بعد أن فتح الله له البلاد ودان له العباد، ومع ذلك هو بر بأمه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تعلم الصحابة منه هذه الخصلة المباركة، فكانوا رضوان الله عليهم بارين بوالديهم، محسنين إليهم، حاثين على هذا الخلق العظيم. روى البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم يصبح وله والدان يحسن إليهما إلا فتح الله له بابين إلى الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، فإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. من أغضب أباه لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه أبوه، ومن أغضب أمه لم يرضى الله عنه حتى ترضى أمه. قيل له: وإن ظلماه؟ قال رضي الله عنه: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه. وليسمع هذا الكلام شباب يأتي أحدهم شاكيا من أبيه وكأنه ند له، وكأنه قرن له أو صاحب له، يريد أن يكافئ الفعل بالفعل والقول بالقول، اللهم لا. وليسمع هذا الكلام فتيات الواحدة منهن تريد أن تعامل أمها كأنها تعامل واحدة من صويحباتها أو قريناتها، معاذ الله، يبقى الأب أبا والأم أما وإن كان على الشرك، وإن كان على الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأفحشها. الله جل جلاله أمرنا بأن نبر آباءنا وأمهاتنا وإن كانوا على الكفر، وإن كانوا على الشرك، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية زادت حكما ليس موجودا في آية عنكبوت: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذه آية العنكبوت. أما آية سورة لقمان: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما في الشرك بالله، في الكفر بالله، لا تطعهما في معصية الله، لا تطعهما في ترك فرائض الله، ولكن مع ذلك صاحبهما بالمعروف، لا تغلظ عليهما، لا تحد البصر لهما، لا تشح بوجهك عنهما، لا تلوح بيديك في خطابهما، بل صاحبهما في الدنيا معروفا مهما كان حالهما. هذا أمر ربنا جل جلاله في القرآن. أيها المسلمون عباد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يطوف ببيت الله الحرام وقد حمل أمه على ظهره وهو ينشد إنني بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذا الرجل فرح مسرور بحمله أمة ويمثل نفسه بالبعير المذلل البعير المطيع. فلما رأى ابن عمر قال له: يا ابن عمر أتراني قد وفيتها؟ هذه أمي أحملها على ظهري مثلما كانت تحملني صغيرا، أسعى في قضاء حوائجها، أطعمها، أسقيها، أنظفها، أتراني قد وفيتها؟ ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة من تلك الزفرات التي أطلقتها في حال الطلق، حين كانت حاملا بك، حين أوشكت على أن تلدك، حين عاينت الموت في تلك اللحظات، لا تستطيع أن توفيها حقها، ولا بزفرة واحدة من تلك الزفرات. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح يقف على باب أمه يقول لها: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فتقول له: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول له: رحمك الله كما بررتني كبيرا. أيها المسلمون عباد الله، البر ثوابه عظيم وجزاؤه جليل. أولا، برك أبويك سبب لأن يبرك أولاده. من أراد أن يبره أولاده فعليه ببر والديه، فإن البر سلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوه تعف نساؤكم. الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوه تعف نساؤكم. ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، بر الوالدين سبب لطول العمر، سبب لحصول البركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق من خطيئة يرتكبها. لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق بالخطيئة يرتكبها. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: صوت من هذا؟ قيل لي: حارثة بن النعمان. فقلت: كذاكم البر، كذاكم البر. وكان أبر الناس بأمه حارثة بن النعمان عليه من الله الرضوان، كان بارا بأمه محسنا إليها، فكان جزاؤه الجنة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته للقرآن في الجنة. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه برجل لم يراه، برجل ما رآه، اسمه أويس، من أهل اليمن، من مراد، ثم من قرن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هذا الرجل كان له أم كان أبر الناس بها، وكان في جسده بياض أي برص، فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه إلا موضع درهم في بطنه. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فمن لقيه منكم فليأمره أن يستغفر له. يأمر الصحابة الذين هم خير جيل، الذين هم أفضل الناس بعد النبيين، بأن يطلبوا من ذلك الرجل أن يستغفر لهم. كان عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى الحج يلتمس أهل اليمن يسألهم عن ذلك الرجل: أفيكم أويس؟ حتى قيل له: هو ذلك الراعي. فذهب إليه عمر رضي الله عنه قال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم كنت بها بارا؟ قال: نعم. قال: كان في جسدك بياض فأذهبه الله عنك إلا شيئا يسيرا في بطنك. فكشف رضي الله عنه عن ردائه فإذا الموضع في بطنه. قال له عمر: يا أخي استغفر لي. قال له: يا أمير المؤمنين، مثلي يستغفر لمثلك؟ قال: بلى، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المبارك رضي الله عنه ما شهد بدرا ولا أحدا، ولا شهد بيعة الرضوان، ولا اكتحلت عيناه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حج معه ولا اعتمر، لكن دعاءه مجاب. لما؟ لأنه كان بارا بأمه. فيا سعادة من بر أمه وأباه، ويا خسارة من عقهما ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة. من ملأ عينيه غضبا من والديه ملأهما الله له نارا يوم القيامة. نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بألا نعامل والدينا معاملة الأنداد، بل نتذلل لهما، نتواضع معهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر والدينا في الحياة وبعد الممات، وأن يوفقنا للإحسان إليهما والعطف عليهما وطاعة أوامرهما ولزوم محبتهما، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مسائل لا بد من إيضاحها في هذا الباب. أول هذه المسائل أن حق الأم في البر آكد من حق الأب. حق الأم في البر آكد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. لأن الأم هي التي حملت، وهي التي وضعت، وهي التي أرضعت وسهرت، فكان حقها في البر آكد وأعظم. ثاني هذه المسائل أيها المسلمون عباد الله، أن بر الوالدين والسعي في قضاء حوائجهما أعظم أجرا عند الله من كثير من النوافل. لو أن إنسانا ترك صلاة النافلة من أجل أن يلزم أمه المريضة أو أباه المريض، ويسعى في إدخال السرور عليهما، فذلك عند الله أعظم. وفي ذلك قصة جريج العابد، وهي معروفة. وهكذا فهم المسلمون عطاء بن يسار رضي الله عنه، كانت أمه مريضة، فطفق الليل كله يغمز قدمها، وكان أخوه يصلي، فلما طلع الفجر قال له عطاء: ما يسرني أن ليلتي بليلتي، ما يسرني أني بقيت الليل أصلي وأنت تغمز قدم أمي. يرى أن قيامه على أمه في غمز قدميها وفي إدخال السرور عليها أعظم أجرا عند الله من قيام الليل. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، البر لا ينقطع بالموت. كم من إنسان إذا فارق أمه أو فارق أباه احترق فؤاده وشعر بالحزن في قلبه، لأنه يرى نفسه مقصرا. مهما كان بارا، مهما كان محسنا، فإنه لا يرى أنه قد وفى أمه أو أباه حقه من البر، ولذلك تراه حزينا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا أن البر يستمر بعد الموت. لما سأله أحد الصحابة قال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ ذكر له عليه الصلاة والسلام أمورا خمسة: أولها الصلاة عليهما، بمعنى الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيها الاستغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي. دائما الإنسان يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والذي دعا به الخليل عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثالثا إكرام صديقهما. لو كان للوالد أصدقاء، لو كان للوالدة صديقات، فإن الإنسان يسعى في إكرام هؤلاء بعد موت الوالد أو الوالدة. ثم رابعا إنفاذ عهدهما. لو كان للوالد أو الوالدة وصية نسعى في إنفاذها. ثم خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عامل الله عز وجل في أرحامك من جهة أبيك ومن جهة أمك، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. رابعا أيها المسلمون عباد الله، الخالة بمنزلة الأم. مثلما أنك مأمور ببر أمك فأنت مأمور ببر خالتك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا الذنب يكفر تلك الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، الوالدان بابان من أبواب الجنة، فإذا أغلق واحد بقي واحد، فإذا توفي الوالدان فهذه رحمة الله عز وجل ممتدة في برهما بعد الممات. فالسعيد كل السعادة من حرص على بر أبويه في حياتهما وبعد مماتهما أكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام أصدقائهما وصلة أرحامهما، واجتهد في إنفاذ عهدهما من أجل أن يلقى الله عز وجل متشبها بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأبائل، ولا تصحبا إلا تقيا مهذبا عفيفا ذكيا منجزا للمواعيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا بارين بوالدينا. اللهم اجعلنا من أهل البر، اللهم اجعلنا من أهل المرحمة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بأقوى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهما قد أحسنا إلينا فأحسن إليهما. اللهم إنهما قد رحمانا فارحمهما، اللهم إنهما قد أنفق علينا فأنفق عليهما، اللهم من كان مريضا فشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان ميتا فارحمه، ومن كان في قبره فأفسح له فيه ونور له فيه ومد له فيه مد بصره يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برهما بعد الممات يا رب العالمين. اللهم أعنا على برهما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم شفعنا فيهم وشفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.